بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودا إلى بداية المتفقه، واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن شروط صحة الصلاة. والمسلم يجب أن يعرف هذه الشروط، لأن المسلم مطالب بالصلاة، ولا يليق بك أخي الكريم أن تصلي أو أن تعمل عملا لا تعرف شروط صحته، لأنه قد تقع في شيء يفسد عليك هذا العمل وأنت لا تدري. فهنا المصنف يقول: باب شروط صحة الصلاة، وفيه ضابط واحد. شروط صحة الصلاة تسعة: الإسلام، العقل، التمييز، رابعا الطهارة مع القدرة، خامسا دخول الوقت، سادسا ستر العورة، سابعا اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته، ثامنا استقبال القبلة، تاسعا النية. هذه تسعة شروط لصحة الصلاة. كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل. أولا، شروط صحة الصلاة تسعة. أول شرط الإسلام، فلا تصح الصلاة من كافر، لقول الله تبارك وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. فالكافر إذا صلى لا تقبل صلاته حتى يسلم، هذه المسألة لا نطيل فيها كثير. الشرط الثاني العقل، فلا يصح من مجنون ولا من مغمى عليه، لأن المجنون مرفوع عنه القلم، وقد روى أبو داود والترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. إذن هؤلاء الثلاثة مرفوع عنهم القلم فلا يطالبون بالصلاة، ومنهم المجنون. لكن الصبي حتى يحتلم كما ذكرنا في لقاء سابق، وليه مأمور أن يأمره بالصلاة إذا بلغ 7 سنوات، ولا ينتظر إلى الاحتلام. والصلوات التي يصليها الصبي من 7 سنوات إلى وقت الاحتلام تحسب في ميزان حسناته، وهذه رحمة من الله تبارك وتعالى. الصبي حتى يحتل. طيب، ثالثا التمييز، الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة التمييز، يعني إذا بلغ 7 سنوات، أقل من 7 سنوات لا تصح منه الصلاة. والدليل ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. طيب، تعال معي لنرى الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة، إنها الطهارة مع القدرة. الطهارة، والطهارة معناها أن تتطهر، يعني تتوضأ قبل أن تدخل إلى الصلاة، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فهذا يدل على أن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة. والدليل على ذلك أيضا ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طيب، في هنا مسألة مهمة جدا. لو أن إنسانا صلى الظهر وبعدما سلم تذكر أنه صلىها بغير وضوء، هل هذا الإنسان نقول له: أعد الوضوء وأعد الصلاة مرة أخرى؟ نقول له: توضأ وأعد الصلاة مرة أخرى؟ أم نقول له: يكفيك خلاص؟ لا، العلماء يقولون بل عليه أن يتوضأ وأن يعيد الصلاة مرة أخرى، لأنه صلى بغير وضوء فلم تنعقد صلاته أصلا، الصلاة لم تنعقد. الطهارة مع القدرة. فلا بد للإنسان أن يكون متوضئا. لكن لو أن إنسانا كان متوضئا في صلاة الظهر ثم جاءت صلاة العصر وهذا الإنسان شك هل انتقض وضوء أم لم ينتقض، يصلي ولا لا يصلي؟ قال العلماء يصلي. لماذا؟ لأنه يبني على الأصل، والأصل أنه متوضئ وهو شك هل نقض أو لم ينقض، نقض أم لم ينقض ده شك، لكن الأصل عندنا أنه متوضئ يصلي. انتبه. العكس لو أن إنسانا كان غير متوضئ وشك هل توضأ أم لم يتوضأ، يبقى هذا الإنسان الأصل أنه غير متوضئ، لابد أن يتوضأ. وهذه قاعدة عند الأصوليين تسمى بقاعدة البناء على الأصل. إذن الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة الطهارة مع القدرة. طيب لو أن إنسانا يصلي جماعة مع الإمام ثم خرج منه ريح، ماذا يصنع؟ يخرج من الصلاة؟ يخرج من الجماعة؟ نعم يخرج من الصلاة. يستحي أن يخرج؟ لا يستحي. كيف يقف بين يدي الله عز وجل وهو غير متوضئ؟ لا يجوز، يحرم عليه هذا. طيب إنسان بيصلي إماما، صلى ركعتين من صلاة الظهر وقام ليأتي بالركعة الثالثة أكرمكم الله خرج منه ريح، ماذا يصنع؟ يستأخر ويقدم أحد الناس يكمل بالمصلين وينطلق هو يتوضأ ويأتي ليدركهم أو يصلي وحده. إذن إذا انتقضت طهارتك وأنت في الصلاة لابد أن تخرج، لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. لا يقبل الله صلاة بغير طهور يعني بغير وضوء، ولا صدقة من غلول، ولا صدقة من سرقة، مشان يسرق ويتصدق. فهذه المناسبة يذكر أهل السير أن أبا حنيفة رحمه الله كان يمشي يوم فرأى رجلا يمشي خلف رجل مع تفاح، فسرق تفاح ثم تصدق بها، فتعجب منه أبو حنيفة واندهش، قال ماذا صنعت؟ سرقت تفاحة فظننت أنك جائع وأنك ستأكلها ثم تصدقت بها. هو لم يعرف أبا حنيفة، قال يا هذا اسكت أنت لا تعرف شيئا. قال علمني. قال أنا سرقت هذه التفاحة لأنني أتاجر مع ربي. قال كيف ذلك؟ قال سرقتها كتبت علي سيئة، وتصدقت بها كتب لي 10 حسنات. 10 حسنات ناقص سيئة البقى 9 حسنات، أنا الفائز. فقال أبو حنيفة رحمك الله يا هذا إنك أخطأت الحساب. قال لما؟ قال إنك سرقتها كتبت عليك سيئة فعلا، لكن تصدقت بها فلم يقبلها الله، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فبقيت عليك سيئة واحدة. ومن هنا يجب أن نعلم أن الإنسان إذا فعل فعلا لابد أن يستضيء فيه بنور الشرع ولا يعمل عقله، لأن أحيانا يختبرون الله عز وجل بأشياء قد لا توافق عقولنا. يعني أنا أسألك سؤالا وجاوبني بعقلك، لماذا كانت صلاة المغرب 3 ركعات وصلاة الظهر 4؟ هل تستطيع أن تجيب؟ لا تستطيع. هكذا فرضها الله، هكذا شرعها الله، هذا هو الجواب. لماذا صلاة الفجر 2 ركعات وصلاة الظهر 4؟ يعني الإنسان بيأتي من عمله في الظهر متعب، بدل ما يصلي 4 يخليهم 2، والفجر بكل إنسان جاي من النوم مرتاح بدل ما يصلي 2 يصلي 4. لا، هكذا شرعها الله عز وجل، فيجب أن نسمع وأن نطيع، كما قال الله عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إذا تسمع وتطيع لأن الله أمر، وتمشي على شرع الله تبارك وتعالى. إذا الشرط الرابع الطهارة مع القدرة، والشرط الخامس دخول الوقت. دخول الوقت معناه ألا تصلي قبل الوقت، والأوقات كما ذكرنا المغرب مع غروب الشمس، العشاء مع غياب الشفق الأحمر، الفجر مع طلوع الفجر الصادق، الظهر ظل كل شيء تحته إلا ظل الزوال، العصر ظل كل شيء مثله. طيب نهاية الوقت، نهاية وقت المغرب من غروب الشمس إلى دخول وقت العشاء، بداية وقت العشاء من غياب الشفق الأحمر إلى أين؟ إلى أين تصلي العشاء؟ بعض الناس يظن أن وقت العشاء ممتدا، أن وقت العشاء ممتد إلى الفجر، هذا غير صحيح. وقت العشاء ينتهي بمنتصف الليل، لما رواه مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط. فوقت العشاء كما حدده النبي صلى الله عليه وسلم إلى نصف الليل، وبعد نصف الليل يكون قضاء. وقت الفجر من خروج الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس إلى الظهر، هذا قضاء. وقت الظهر من ظل كل شيء، من ظل كل شيء تحته إلى ظل كل شيء مثله، هذا وقت الظهر اللي هو دخول وقت العصر. ووقت العصر يبدأ من ظل كل شيء مثله إلى غروب الشمس، نعم، لكن قسمها العلماء ثلاثة أقسام. من ظل كل شيء مثله إلى ظل كل شيء مثليه، هذا وقت الاختيار. من ظل كل شيء مثليه إلى اصفرار الشمس، هذا وقت الكراهة. من اصفرار الشمس إلى غروب الشمس وقت الضرورة، وقت الضرورة. كيف يدرك الإنسان الوقت؟ تدرك الإنسان الوقت إذا صلى قبل خروج الوقت بركعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. وفي رواية لمسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقت الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. إذن الوقت يدرك بسجدة، هذا قول بعض العلماء، ولا بركعة كاملة؟ بركعة كاملة كما ثبت في هذا الحديث. إذن لا يجوز الإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها، لأن الصلاة في أول وقتها هي أفضل الصلوات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل أي العمل أحب إلى الله، قال الصلاة على أول وقتها. تعال معي إلى الشرط السادس من شروط صحة الصلاة، وهو شرط مهم جدا، شرط يجب أن يعلمه المسلم، إنه شرط ستر العورة في الصلاة. ما هي العورة وكيف تسترها؟ وهل يجوز أن يصلي الإنسان ببنطال ضيق؟ وهل يجوز أن تصلي المرأة في البيت ببجامة ضيقة؟ وهل يجوز أن تصلي المرأة في البيت بنصف كم؟ وهل يجوز أن تصلي المرأة وشيء من شعرها ظاهر؟ هل يجوز هذا؟ لا سيما ولا يراها أحد. هل يجوز أن تصلي المرأة وجسمها كله مغطى لكن بثوب ضيق كاستريتش ونحوه؟ هل يجب على المرأة أن تغطي وجهها في الصلاة؟ هل يجوز للمرأة أن تصلي بثوب واحد ليس تحته شيء؟ بل هل يجوز للرجل أن يصلي في بيته السنن بثوب واحد ليس تحته شيء؟ كل هذه الأسئلة أسئلة مهمة يجب أن نعرف إجابتها. أما الإجابة عليها فسوف نعرفها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، وأسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجمعني وإياكم على حوض سيد المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وأن يسقينا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. وأذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.